شبكة العلوم السلفية على الإنترنت تقدم لكم شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الإرياني حفظه الله تعالى. باب الوضوء. قوله باب الوضوء بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام المياه ثم أحكام الآنية التي نحفظ فيها المياه، ثم جاء ببيان أنواع النجاسات وما ينبغي إزالته عن الثوب والبدن والمكان من أجل الصلاة، انتقل بعد ذلك إلى الوضوء لأنه جزء من الطهارة. والوضوء شرط بإجماع المسلمين لصحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بغير وضوء إلا من عذر. وتعريف الوضوء لغة من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، سمي الوضوء بذلك لتحسينه فاعله في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا بإزالة الأوساخ والأقذار كما هو ملاحظ، وفي الآخرة بالنور الذي يحصل للمتوضئ من آثار الوضوء كما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وأما تعريف الوضوء شرعا فهو كما قال الشيخ صالح الفوزان: التعبد لله عز وجل باستعمال الماء بنية مخصوصة في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. فقولنا استعمال الماء خرج به بقية المائعات وخرج به التيمم أيضا، وقولنا بنية مخصوصة خرج استعمال الماء بغير نية أو بنية التبرد لا بنية التعبد لله عز وجل والتقرب إليه. وقولنا في أعضاء مخصوصة وهي المذكورة في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقولنا على صفة مخصوصة أي كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه. الحديث الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث الحديث صحيح، ويصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. معنى الحديث قوله: لولا أن أشق على أمتي. لولا كلمة لمنع امتناع الثانية لوجود الأولى، والمعنى هنا: لولا مخافة أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب. فدل الحديث عندئذ على انتفاء الأمر لوجود المشقة، فإنه لولا المشقة لأوجبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإذا انتهى الوجوب لوجود المشقة بقي الندب عندئذ. إذن فالحديث لا يدل على أن السواك ليس بمسنون، كلا، بل لولا المشقة لكان واجبا. قوله: لأمرتهم بالسواك. السواك كما قال الإمام النووي استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها. فوائد الحديث. يستفاد من الحديث أولا مشروعية السواك وتأكده مع كل وضوء. ثانيا أن السواك عند كل وضوء ليس بواجب، فكلمة لولا تمنع الشيء لوقوع غيره، فصار الوجوب ممنوعا لوجود المشقة، ولو كان السواك واجبا لأمرهم به مع ما به من المشقة. يستفاد من الحديث ثالثا شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته، فإنه ترك الأمر بالسواك لخوف المشقة عليهم، وهذا من خلقه الكريم الذي وصفه رب العالمين عز وجل بقوله: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رابعا عموم الحديث يدل على استحباب السواك للصائم وفي كل وقت أيضا، ولا يوجد دليل يخصص هذا العموم بالمفطر. أما قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما الصحيحين: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، فليس فيه دلالة على منع الصائم من السواك، فإن الخلوف إنما ينشأ من خلو المعدة من الطعام وليس من الفم، فلو تسوك الصائم مثلا لما زال الخلوف لأن معدنه المعدة، قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ثم هذا الحديث ليس بظاهر في أنه ينبغي للإنسان أن يبقي هذا الأثر، وإنما معناه أن هذا الأثر المترتب على العبادة وإن كان مكروها عند الناس فهو محبوب إلى الله عز وجل. قال: فلا ينبغي أن تترك عمومات الأدلة الدالة على استحباب السواك في كل وقت من أجل استنباط غير مسلم. قال: فالصواب أنه يسن للصائم أن يتسوك كما يسن لغيره في كل وقت. خامسا: هذا الحديث من أدلة القاعدة الكبرى: المشقة تجلب التيسير، فخشية المشقة سبب عدم فرضيته. سادسا: ويدل الحديث أيضا على أن الأمر المطلق المجرد من القرائن يفيد الوجوب، ووجهه أنه لو كان الأمر يفيد الاستحباب لما امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من أمرهم بالسواك، ولكن ما يقتضيه الأمر المجرد هو الذي منعه من أمرهم بالسواك. سابعا: وفي الحديث دليل على أن الشريعة الإسلامية شريعة اليسر والتيسير، وأنه ليس فيها مشقة، وهذه القاعدة الأصيلة في الإسلام تضمنها قول رب العالمين جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فائدة: يجزئ السواك بأي شيء ينظف الأسنان ويزيل رائحة الفم، والأفضل عود الأراك لأنه لين وأكثر تنظيفا للفم، وهو مع ذلك له رائحة ونكهة طيبة، فهو أفضل أنواع السواك كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فائدة أخرى: صح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفيه الحث على السواك في سائر الأوقات، ولكنه يتأكد في خمسة: الأول مع الوضوء للحديث المذكور، الثاني عند كل صلاة لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، الثالث بعد الانتباه أو الاستيقاظ من النوم، لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن عباس في مسلم، وفي الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الرابع عند تغير رائحة الفم واصفرار الأسنان، ويشهد له حديث عائشة المتقدم: مطهرة للفم. الخامس عند تلاوة القرآن استحسانا وقياسا على الصلاة، ففيها ذكر وتلاوة للقرآن. وهنالك موطن سادس لما جاء في مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل منزله بدأ بالسواك. قال العلماء: وهذا من حسن النشرة. مسألة: فإذا قال قائل: بأي يد نباشر الاستياك؟ فالجواب: ظاهر الأدلة باليمين لا بالشمال، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فيدخل في ذلك السواك. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته نظر إلى سواك في يد عبد الرحمن بن أبي بكر، فأخذته عائشة فقضمته ثم مضغته ثم أعطته رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستن به. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ السواك بيده اليمنى، ولم تذكر أم المؤمنين عائشة أنه نقله إلى يده اليسرى. وأيضا فإن السواك باليد اليسرى على خلاف المحمود، فلو فعله النبي عليه الصلاة والسلام لنقل إلينا. وأما قول من قال أن الاستياك باليسرى أفضل لأنه من باب إزالة الأذى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، فهذا قياس مع وجود الفارق. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه: والأمر ولله الحمد واسع فيستاك كما يريد، لأنه ليس في المسألة نص واضح. مسألة أخرى، هل السواك يكون أثناء الوضوء أو قبل الوضوء؟ الجواب: قولان لأهل العلم، ولكن الأظهر من ناحية استقراء هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون السواك قبل الوضوء، لأنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه تسوك أثناء المضمضة، ولو فعل لنقل إلينا في صفة وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الثاني: وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنزر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بالوضوء إذا قمنا إلى الصلاة كما في الآية، وذكر لنا أعضاء الوضوء جميعها على سبيل الإجمال، وجاءت السنة مبينة لكيفية هذا الوضوء وما هو حده في الأعضاء وما هو الركن منها وما هو الواجب والمسنون. وجاء حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء الكامل، ولذلك ذكره المصنف. هذا الحديث جعله المصنف رحمه الله تعالى أصلا في بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل ما بعده من الأحاديث والروايات مكملات له. معنى الحديث قوله: دعا بوضوء. الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، وأما بضم الواو الوضوء فهو أعمال الوضوء من غسل للوجه وهكذا لليدين ومسح للرأس وغسل للرجلين. قوله: فغسل كفيه. الكفان تثنية كف، والكف هو الراحة مع الأصابع، وحد الكف مفصل الذراع، وسمي الكف كفا لأن الإنسان يكف به عن نفسه. وحكم غسل الكفين بدء الوضوء سنة بإجماع أهل العلم. قوله: ثم تمضمض. المضمضة أن يجعل الماء في فمه، وكمالها أن يدير الماء في فمه ثم يمجه، والمضمضة في الوضوء سنة على الراجح من أقوال أهل العلم. قوله: واستنشق. الاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار إخراجه من الأنف بعد استنشاقهم، مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف. والاستنشاق والاستنثار من واجبات الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم. قوله: ثم غسل وجهه. الوجه حده ما بين منبت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال أهل العلم: والاعتبار بالمنابت المعتادة، لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل الشعر إلى جبهته. وغسل الوجه ركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بهم باتفاق أهل العلم، وهذا هو الركن الأول. قوله: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، بمعنى مع المرفق على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام غسل يديه حتى أشرع في العضد، فهذا واضح أنه غسل المرفقين أيضا. وغسل اليدين إلى المرفقين أيضا من أركان الوضوء بالإجماع، وهو الركن الثاني. قوله: ثم مسح برأسه. الباء ها هنا ليست للتبعيض، بل هي للإلصاق، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. ومعنى مسح برأسه عندئذ أي مر بيديه ذهابا وإيابا، كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن زيد. ومسح الرأس هو الركن الثالث من أركان الوضوء. قوله: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، أي مع الكعبين، كغسل اليدين مع المرسلين مرفقين لحديث أبي هريرة المتقدم في صحيح الإمام مسلم، وفيهم وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، أي أنه غسل الكعبين مع القدمين. وغسل الرجلين في الوضوء هو الركن الرابع من أركان الوضوء، وأركان الوضوء أربعة مجموعة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تنبيه: الكعبان هما العظمان الناتئان على الجانبين عند ملتقى الساق والقدم، وبه قال المفسرون وأهل الحديث والفقهاء. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وهو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة. وأما قول الشيعة بأن الكعبين هما الناتئان في ظهر القدمين فهذا باطل مردود بالكتاب والسنة، كما بينا ذلك في كتابنا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الواحدي: لا يعرج على قول من قال الكعب في ظهر القدم، لأنه خارج عن اللغة وإجماع الناس. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء، وهو سنة بالإجماع كما تقدم. والدليل على أن غسلهما سنة فقط هو أنه لم يأتي ذكر غسلهما في الآية، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. ثانيا استحباب البدء باليمين. ثالثا استحباب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهذا هو الأكمل، ويجوز مرتين مرتين ومرة مرة كما سيأتي معنا. يستفاد من الحديث رابعا مشروعية غسل الرجلين في الوضوء، وفيه رد على الشيعة الذين يقولون بمسح القدمين لا بغسلهما. يستفاد من الحديث خامسا التعليم بالفعل أبلغ وأوضح من التعليم بالقول. ويستفاد أيضا من الحديث سادسا تواضع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وحرصه على تعليم الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث توضأ أمامهم وأخبرهم أن هذا هو صفة وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. يستفاد من الحديث سابعا استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، ففي نهاية هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبهم. فائدة: في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه المتقدم الوضوء ثلاثا ثلاثا، وقد ثبت الوضوء مرتين مرتين كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره في الصحيح المسند. وثبت أيضا الوضوء مرة مرة كما في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومن حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: فالمرة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها للاستحباب. تنبيه: أما الزيادة على الثلاث فمنهي عنه، فقد ثبت عند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علم الأعرابي الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا صريح في النهي الشديد، وقد ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى تحريم الزيادة فوق ثلاث. مسألة: هل إذا غسل المتوضئ بعض أعضائه مرتين أو مرة وبعض الأعضاء ثلاثا هل يصح وضوؤه أم لا؟ الجواب: يصح الوضوء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح رأسه مرة. قال ابن قدامة في المغني: وإن غسل بعض أعضائه مرة وبعضها أكثر جاز، لأنه إذا جاز ذلك في الكل فقد جاز في البعض. الحديث الثالث: وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح رأسه واحدة، أخرجه أبو داود. درجة الحديث. درجة الحديث صحيح، وقد صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح أبي داود. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا مشروعية مسح الرأس في الوضوء وهو ركن بالإجماع كما تقدم، ويستفاد من الحديث ثانيا أن السنة في مسح الرأس الاقتصار على واحدة فقط، وهذا في جميع وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سواء توضأ مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا. وإلى ذلك ذهب الجمهور، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما. تنبيه: لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة في مسح الرأس على المرة الواحدة، وجميع ما ورد في الزيادة على واحدة ضعيف ولا يصح منه شيء كما في التلخيص. وأما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا فإنه مجمل، وضحته وبينته الأحاديث الأخرى كحديث علي هذا وحديث عبد الله بن زيد الآتي بأن مسح الرأس إنما هو مرة واحدة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح رأسه، هكذا جاء عنه صريحا. قال: ولم يصح عنه خلافه البتة، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح. الحديث الرابع: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ومسح رسول الله برأسه فأقبل بيده وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أن السنة والأكمل في صفة مسح الرأس أن يبدأ المتوضئ بمقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فائدة: تقدم أن السنة والأكمل في مسح الرأس الذهاب والإياب كما ورد في الحديث، ولكن لو اقتصر المتوضئ على الذهاب فقط أو الإياب فقط أجزأ وفاته الموافقة للسنة. والراجح أيضا من أقوال أهل العلم إجزاء مسح بعض الرأس للمتوضئ، فقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه توضأ فمسح على يافوخهم، وكذلك عن سلمة ابن الأكوع أنه مسح مقدم رأسهم. قال ابن المنذر وغيره كما في سبل السلام: ولم ينكر على عبد الله بن عمر أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحديث الخامس: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث: درجة الحديث الحديث حسن، ويصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. معنى الحديث: قوله السباحتين تثنية سباحة وهي الأصبع التي بين الإبهام والوسطى، سميت بذلك لأنه يشار بها عند ذكر الله جل وعلا وعند التسبيح، والمراد بها هنا الأنملة منها. قوله إبهاميه تثنية إبهام وهي الإصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد وأقربها إلى الرسغ وهي أنفع الأصابع. فوائد الحديث: يستفاد من حديث أولا استحباب مسح الأذنين في الوضوء، ثانيا أن الصفة الكاملة في مسح الأذنين أن تكون سباحتان لمسح داخل الأذنين أي صماخيهما، والإبهامان لمسح ظاهر الأذنين. لكن لو قال قائل: هل يجزئ غير هذه الصفة؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والحاصل أن مسح ظاهرهما وباطنهما هو الهيئة الكاملة كما ذكرنا في مسح الرأس، وأما أن ذلك واجب متعين فلا، بل يجزئ ما يصدق عليه مسمى المسح. يستفاد من الحديث ثالثا مسح الأذنين يكون مع الرأس، ويؤيده أيضا ما ثبت عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. يستفاد من حديث رابعا أن الأذنين من الرأس، وإلى ذلك ذهب الجمهور وصح عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. خامسا، قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وظاهر الحديث أنه لا يأخذ ماء جديدا لأذنيه، وهذا هو الصحيح إلا إذا يبست يداه، لأنهما من الرأس فطهارتهما واحدة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه. تنبيه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الاختيارات الفقهية: ولا يسن مسح العنق، وهو قول جمهور العلماء، ولا أخذ ماء جديد للأذنين، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة وغيره. فائدة: مسح الأذنين كما تقدم من مستحبات الوضوء وليس من واجباته، بل نقل ابن جرير وغيره الإجماع على صحة وضوء من ترك مسح الأذنين. الحديث السادس: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنذر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. معنى الحديث: قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون على حقيقتهم، ويحتمل أن يكون استعارة. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: الأول أظهر. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ومعنى ذلك أن الشيطان يكون على خيشوم الإنسان وهو نائم فيؤثر فيه، لأن الشيطان نجس وخبيث، فإذا بات على خيشوم الإنسان فإنه يكون له تأثير خبيث. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يزال هذا الأثر بالماء بأن يستنثر ثلاث مرات إزالة لأثر الشيطان. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا مشروعية الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم، والاستنثار يلزم منه الاستنشاق. ثانيا، اختصاص هذا الحكم بنوم الليل، فإن البيتوت لا تكون إلا بليل. ثالثا، الاحتراس من الشيطان باتباع السنة والاستعاذة بالله عز وجل من شره. ومما يستفاد من حديث رابعا ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن علمه بأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان لا يدرك بالحس وإنما عن طريق الوحي. فائدة: مناسبة الحديث لباب الوضوء أنه قيد في رواية البخاري بالوضوء: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومهم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فيحمل المطلق على المقيد، ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء، وفي وجوبه خلاف. انتهى كلامه. وممن قال بوجوبه داود، وهي رواية عن الإمام أحمد وظاهر كلام الإمام الصنعاني. الحديث السابع: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. تنبيه: جاء في رواية للبخاري بلفظ: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: الظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء. فوائد الحديث: يستفاد من حديث أولا مشروعية غسل اليدين ثلاثا بعد القيام من النوم وقبل إدخالها في الإناء. ثانيا، وجوب ذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب، وبه قال الإمام أحمد في المشهور عنه ورجحه الإمام الصنعاني والشيخ العلامة العثيمين. ثالثا، أن الحكم مقيد بنوم الليل لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل، ولما جاء في رواية عند الإمام أبي داود والترمذي بلفظ: إذا قام أحدكم من الليل. وممن ذهب إلى اختصاص الأمر بنوم الليل الإمام أحمد وداود. فائدة: قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء أو في جراب، أو كان النائم عليه سراويله أو لم يكن. ونقله عن الإمام أحمد. فائدة أخرى: فإذا قال قائل: ما هي العلة من الأمر؟ قال الإمام مالك وأحمد وغيرهم العلة من الأمر تعبدية، وقال الإمام الشافعي العلة من الأمر هو احتمال تنجس اليد، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في القواعد النورانية فلعل الشيطان ينقل اليد إلى أماكن تضر الإنسان أو يأتي بأشياء يلوث بها يد الإنسان تضر به إذا لم يغسل يديه، فعلى هذا فلا يستبعد أن يكون هذا هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل. انتهى كلامه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وهذا هو الأقرب، انتهى كلامه، وهو قول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في تهذيب السنن مؤيدا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقيل وهو الصحيح أنه معلل بخشية مبيت الشيطان على يدهم أو مبيتها عليهم، قال فعلل بعدم الدراية لمحل المبيت، وهذا السبب ثابت في مبيت الشيطان على الخيشوم، فإن اليد إذا باتت ملابسة للشيطان لم يدر صاحبها أين باتت، وفي مبيت الشيطان على الخيشوم وملابسته لليد سر يعرفه من عرف أحكام الأرواح واقتران الشياطين بالمحال التي تلابسها، فإن الشيطان خبيث يناسبه الخبائث، فإذا نام العبد لم يرى في ظاهر جسده أوسخ من خيشومه فيستوطنه الشيطان في المبيت، وأما ملابسته ليده فلأنها أعم الجوارح كسبا وتصرفا ومباشرة لما يأمر به الشيطان من المعصية، فصاحبها كثير التصرف والعمل بها، ولهذا سميت جارحة لأنه يجترح بها أن يكسب. قال وهذه العلة لا يعرفها أكثر الفقهاء، وهي كما ترى وضوحا وبيانا، وحسبك شهادة النص لها بالاعتبار. مسألة هل يصير الماء نجسا إذا غمست فيه يد المستيقظ قبل أن يغسلها؟ الجواب، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، الصواب أن الماء طهور أي باق على طهوريته. الحديث الثامن، وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمغمض. درجة الحديث صحيح، ويصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. أما زيادة إذا توضأت فمضمض فشاذة لا تثبت، كما وضح ذلك أخونا الكريم محمد بن حزام حفظه الله تعالى في فتح العلام ببحث نفيس. فقه الحديث. قوله أسبغ الوضوء الإسباغ الإتمام، وهو لفظ مشترك لعدة معان، فإن أريد به إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء فيكون واجبا ولا يصح الوضوء إلا به، ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للمسيء صلاته كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. أما إذا أريد بالإسباغ هنا إتمام الوضوء ثلاثا ثلاثا فلا يكون واجبا وإنما هو مستحب، وعليه يحمل حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه دفع مع النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة فنزل في الشعب قال فبال وتوضأ عليه الصلاة والسلام ولم يسبغ الوضوء، بمعنى لم يتوضأ ثلاثا ثلاثا. قوله وخلل بين الأصابع، التخليل بين الأصابع تفريجها وإسالة الماء بينها. قوله وبالغ في الاستنشاق أي استقص إيصال الماء إلى أقصى الأنف. قوله إلا أن تكون صائما، الاستثناء هنا عائد على الاستنشاق خاصة وليس على جميع المذكورات في الحديث، لأنه لا أثر للصيام في الإسباغ والتخليل. فوائد الحديث. يستفاد من الحديث أولا مشروعية إسباغ الوضوء، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا على التفصيل السابق. ثانيا مشروعية تخليل الأصابع في الوضوء، وإلى استحباب ذلك ذهب الجمهور، والصارف للأمر عن الوجوب كما قال بعض أهل العلم دقة وصول الماء إلى ما بين الأصابع، لكن إذا كان الماء لا يصل إلا بالتخليل فيجب عندئذ التخليل لا لذاته ولكن لأداء فريضة غسل الرجلين. قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: وتخليل الأصابع سنة في الوضوء مع وصول الماء إلى باطنها من غير تخليل، فإن انضمت الأصابع بعضها إلى بعض بحيث لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل فيجب حين ذاك. ثالثا: مشروعية المبالغة في الاستنشاق في الوضوء، وهي مستحبة بلا خلاف كما قال ابن قدامة والنووي. والصارف للأمر عن الوجوب قوله: إلا أن تكون صائما. قال الصنعاني: إذ لو كانت المبالغة واجبة لوجب عليه التحري ولم يجز له تركها. ومما يستفاد من الحديث رابعا: نهي الصائم عن مبالغة في الاستنشاق احتياطا لئلا يصل الماء إلى جوفه. تنبيه: الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستنشاق والاستنثار في الوضوء واجبان للأمر بذلك في عدة أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. والصحيح أيضا من أقوال أهل العلم أن المضمضة في الوضوء مستحبة لعدم ثبوت أمر يدل على وجوبها. وأما قول بعضهم أن الأنف والفم من الوجه فغسلهما فرض، ويدخل في قوله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيجاب عن هذا بأن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بغسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة، وأما باطن الأنف والفم فلا تحصل بهما المواجهة. ثم إن الغسل لا يصدق على المضمضة والاستنشاق فلا يسميان غسلا. فائدة: ثبت الأمر بالمبالغة في الاستنثار أيضا، ففي الصحيح المسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الإمام أبي داود وغيره قال عليه الصلاة والسلام: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار: والمراد بقوله بالغتين أنهما في أعلى نهاية الاستنثار، وأما تقييد الأمر بالاستنثار مرتين أو ثلاثا فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث الوضوء مرة. الحديث التاسع: وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث: صحيح بشواهده، ويصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع. معنى الحديث: قوله يخلل لحيته، قال ابن العربي: أي يدخل يده في خلالها، وهي الفروج التي بين الشعر. تنبيه: قول الإمام أحمد وأبي حاتم رحمهما الله تعالى أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تخليل اللحية شيء. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل: ذلك باعتبار بعض الطرق، وأما باعتبار الكل فلا، وقد قامت الحجة بتصحيح من صححها وتحسين من حسنها، ومن علم حجة على من لم يعلم. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا مشروعية تخليل اللحية في الوضوء، وإلى استحباب ذلك ذهب الجمهور. ثانيا: دل الحديث على أن إعفاء اللحية من سنن الأنبياء والمرسلين، وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجوب إعفاء اللحية. تنبيه: الحكم المتقدم في تخليل اللحية لمن كان له لحية كثة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان كثير شعر اللحية، كما جاء في مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه. قال العلماء: أما إذا كانت اللحية خفيفة لا تستر البشرة عن الناظر فعندئذ تغسل. قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: أما غسل ظاهر اللحية الكثيفة فهو واجب وفرض، لأنها من الوجه، وهي داخلة في قوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. أما تخليل داخلها فهذا مستحب وليس بواجب. قال: أما إذا كانت اللحية خفيفة فيجب غسل ظاهرها وباطنها. انتهى كلامه. إذن فظاهر اللحية الكثة يغسل، وأما الباطن منها فيخلل، وأما بالنسبة للخفيفة فيغسل ظاهرها وكذلك يغسل باطنها ولا يخلل. مسألة: فإذا قال قائل: هل يجب غسل المسترسل من اللحية أو لا يجب إلا ما كان على قدر اللحيين فقط؟ قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الصحيح أن غسله واجب لأنه داخل في عموم الوجه، وقد قال الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم، وأن اللحية وإن طالت يجب أن يغسلها الإنسان في الوضوء، إما أن يغسل ظاهرها إن كانت كثيفة أو ظاهرها وباطنها إن كانت خفيفة. فائدة: ذكر العلماء في صفة تخليل اللحية صورتين: الأولى أن يدخل أصابعه مبلولة بالماء من خلال الشعر حتى يدخل الماء إلى باطنها، والثانية أن يأخذ كفا من ماء ويضعه تحت اللحية ثم يعرك بها اللحية والعارضين. والذي يظهر أن الأمر واسع لعدم ثبوت الشيء في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فائدة أخرى: فائدة: الظاهر في وقت تخليل اللحية أنه مع غسل الوجه. الحديث العاشر: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث: درجة الحديث صحيح، وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في التعليقات الحسان، وذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند في مسند أم عمارة وهي جدة عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما. ومدار الحديث على شعبة ابن الحجاج يرويه عن حبيب ابن زيد الأنصاري، فتارة يجعله من حديث عبد الله بن زيد وتارة يجعله من حديث جدته أم عمارة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا نرى مانعا من صحة الحديث عن أم عمارة وعبد الله بن زيد معا، فإن الراوي عنهما ثقة الحجة، وكذا من رواه عنه، فلا وجه لترجيح إحدى الروايتين عن الأخرى. معنى الحديث: معنى الحديث قوله ثلثي مد، المد قدر ما يملأ الكفين المجموعتين. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا مشروعية تدليك الذراع في الوضوء لأنه أبلغ في التطهير وأحسن، وإلى استحباب ذلك ذهب الجمهور. ثانيا استحباب دلك أعضاء الوضوء إلا إذا لم يصل الماء إلا بالدلك، فيجب عندئذ الدلك لأن الغسل لا يتم إلا به. ثالثا مشروعية الاقتصاد في الوضوء تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: فإذا عود الإنسان نفسه الاقتصاد في الماء والعمل بالسنة كان ذلك أضبط لطهارته وأعظم لأجره وأبعد عن الوسوسة. مسألة: لكن لو أسال المتوضئ الماء على أعضاء الوضوء بدون دلك هل يصح وضوءه؟ الجواب: نعم يصح وضوءه لعدم اشتراط التدليك في الغسل، وإلى ذلك ذهب الجمهور وهو ترجيح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فائدة: فائدة: قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: فثلث المد هو أقل ما روي أنه توضأ به عليه الصلاة والسلام، وأما حديث أنه توضأ بثلث مد فلا أصل له. الحديث الحادي عشر: وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. درجة الحديث: قول الحافظ رحمه الله تعالى في رواية مسلم أنها المحفوظة معناه أن رواية البيهقي الأولى شاذة، لأن ما خالف المحفوظة فهو الشاذ، ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة وقد صرح بشذوذه الحافظ في بلوغ المرام: ولا شك في ذلك عندي، أي بأن رواية البيهقي شاذة. فائدة: فائدة: قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وغيره: ولم يثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدا. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأس، ففي رواية للبخاري: ثم أدخل يده في الإناء فمسح رأسه، وعند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام: ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه. يستفاد من الحديث ثانيا أن السنة في مسح الأذنين ألا يأخذ لهما ماء جديدا، وإنما يمسحهما بما بقي من بلل بعد مسح الرأس. قال ابن المنذر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء النبي أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا. تنبيه. لكن لو فرض أن اليد قد جفت نهائيا ولم يبق بها بلل إطلاقا، فهل يأخذ المتوضئ لأذنيه ماء جديدا؟ الجواب نعم، في هذه الحالة يأخذ لأذنيه ماء جديدا، لأنه لا يصح مسح الأذنين بغير بلل في اليدين. مسألة. فإذا قال قائل: لو مسح المتوضئ رأسه بفضل يديه ولم يأخذ لرأسه ماء جديدا فهل يجزئه؟ الجواب نعم، وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف، وهو ترجيح الشيخ العلامة العثيمين. ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس في البخاري في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه. فظاهر الحديث أنه لم يأخذ لرأسه ماء جديدا. الحديث 12: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. تنبيه. زيادته فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هي مدرجة من كلام أبي هريرة، كما جزم بذلك جماعة من الحفاظ. قال شيخ الألباني رحمه الله تعالى: وممن ذهب إلى أنها مدرجة من العلماء المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ونقل عن شيخ الإسلام أنه قال: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة. معنى الحديث: قوله أمتي أي أمة الإجابة وهم المسلمون، وقوله غرا محجلين، قال أهل اللغة: الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها، والمراد بأنهم يأتون يوم القيامة بيض مواضع الوضوء، بمعنى أن وجوههم وأيديهم وأرجلهم تكون بيضاء ونورا يتلألأ، كما قال الشيخ العثيمين وغيره. وقوله يوم القيامة يوم البعث، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وسمي يوم البعث بيوم القيامة لوجوه ثلاثة: الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. الثاني أنه يقام فيه العدل، لقوله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الثالث أنه يقوم فيه الأشهاد، كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، إطالة الغرة معناه غسل شيء من الرأس عند غسل الوجه، وإطالة التحجيل معناه أن يغسل العضدين مع اليدين والساقين مع الرجلين. ولكن تقدم معنا أن هذا من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا فضل الوضوء، فمن آثاره العظيمة أن المتوضئين يأتون يوم القيامة ولهم بياض ونور في وجوههم وأيديهم وأقدامهم. ثانيا فضل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واختصاصها بهذه العلامة العظيمة يوم القيامة، وقد جاء ما يؤكد هذا في رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: سيما ليست لأحد غيركم، بمعنى خاص بهذه الأمة. وأيضا جاء في مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضهم. قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. يستفاد من الحديث ثالثا فضل الصلاة، لأنه إذا كان هذا الفضل العظيم في الوضوء وهو شرط من شروطها فما بالنا بفضل الصلاة. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: الصلاة نور. يستفاد من الحديث رابعا الجزاء من جنس العمل، لأنهم لما طهروا هذه الأعضاء في الوضوء امتثالا لأمر الله جل وعلا وتأسيا لرسول الله عليه الصلاة والسلام كان جزاؤهم مثل العمل، نور يتلألأ. تنبيه فإذا قال قائل: هل يستحب الزيادة على محل الفرض في الوضوء، بمعنى يغسل اليد إلى الكتف والرجل إلى الركبة؟ الجواب: لا يستحب هذا، والصحيح أن هذا غير مشروع لعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس في هذا الحديث المذكور إشارة إلى ذلك. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: والحديث المذكور لا يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر بأن الناس يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال: والوضوء محدد في القرآن في قوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني لو أن الإنسان زاد إلى نصف العضد أو إلى الكتف ما كان لوضوئه محل، إذ أن الوضوء محدد بالمرافق وفي الرجلين محدد بالكعبين. انتهى. وأما ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا هريرة كان إذا توضأ غسل يده حتى بلغ إبطه، فهذا من فعل أبي هريرة ومن اجتهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وممن ذهب إلى عدم مشروعية الزيادة على محل الوضوء الإمام مالك وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا ابن القيم، وهو قول الشيخ الألباني وابن باز والوادعي رحمة الله تعالى عليهم. فائدة: تقدم أن من خصائص هذه الأمة المحمدية الغرة والتحجيل، وأما الوضوء فليس خاصا بهذه الأمة، وذلك لثبوته لمن كان قبلنا من الأمم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة سارة عليه السلام زوجة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، وأنها لما دخلت على الجبار أنها قامت وتوضأت وصلت. وفي قصة جريج أيضا أنه توضأ وصلى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وفيه أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة خلافا لمن زعم ذلك، قال: وإنما الذي يختص بها الغرة والتحجيل في الآخرة. الحديث الثالث عشر: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. معنى الحديث: قولها يعجبه من الإعجاب، أي يسره ويحبه، وقولها التيمم أي تقديم الأيمن على الأيسر من الجهات والأشياء، قولها وتنعله أي لبسه النعل، قولها وترجله الترجل معناه تسريح الشعر، وقولها طهوره يعني تطهره كالوضوء والغسل، وقولها وفي شأنه كله أي من الأشياء المستطابة كالأكل والشرب واللبس والأخذ والعطاء ودخول المسجد وغير ذلك من أمور الدين والدنيا، فقولها في شأنه كله عام. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: لكن هذا العموم يستثنى منه أشياء كالخروج من المسجد وخلع الثياب وخلع النعل والخفين فيبدأ فيها باليسار. وها هنا عندئذ ثلاث حالات: الأولى ما دلت عليه السنة أنه يبدأ باليمين فنبتدئ فيه باليمين، الثاني وما دلت السنة على أنه يبدأ فيه باليسار فعندئذ نبتدئ فيه باليسار، والثالث ما لم يرد فيه شيء فيبدأ فيه باليمين لأنها الأصل في التكريم. قال شيخ العثيمين: والقاعدة أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، والأشياء ثلاثة أقسام: القسم الأول أذى، والقسم الثاني نزاهة، والقسم الثالث لا أذى ولا نزاهة. قال: فتقدم اليمين في موضعين النزاهة وفيما ليس بأذى ولا نزاهة لفضلها، أما ما فيه أذى وقذر فإنه تقدم اليسرى. فوائد الحديث: يستفاد من حديث: أولا استحباب البدء بالميامن في الوضوء، وقد جاء في رواية للبخاري وفي وضوئهم. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. وهكذا قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم في عدم الوجوب خلافا. يستفاد من الحديث ثانيا استحباب البدء بالميامن في الغسل لعموم قولها طهورهم، فإنه يشمل الوضوء والغسل. يستفاد من الحديث ثالثا استحباب البدء بأيمن الرأس عند ترجيله أو حلقه لما ثبت في السنة. في مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حجة الوداع أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس أي يتبركون بشعره عليه الصلاة والسلام. أما دخول المسجد فلما ثبت عند البيهقي والحاكم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رابعا يستفاد من الحديث استحباب البدء باليمين في التنعل، وهكذا في لبس الخفين، أما عند الخلع فيبدأ باليسرى، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. يستفاد من حديث خامسا استحباب البدء باليمين في كل ما كان من باب التكريم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتنزيه، وما كان بضدها واستحب فيه تياصر. فائدة قال الإمام النووي في شرح مسلم: ثم علم أن من الأعضاء ما لا يستحب فيه التيمن، وهو الأذنان والكفان والخدان، يطهران دفعة واحدة، فإذا تعذر ذلك في حق الأقطع أي مقطوع اليد ونحوه قدم اليمين، والله أعلم. الحديث الرابع عشر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضعتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث صحيح على شرط البخاري كما في صحيح المسند، وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجه. تنبيه قول المؤلف أخرجه الأربعة فيه نظر، فإن الحديث بهذا اللفظ ليس في سنن الترمذي ولا في سنن النسائي، ولم يعزه إليهما المزي في تحفة الأشراف، ولا المؤلف أيضا في التلخيص. فوائد الحديث: يستفاد من حديث أولا أن التيامن في الوضوء ثابت بالسنة الفعلية والسنة القولية، فأما السنة الفعلية ففي حديث عائشة، وأما السنة القولية ففي هذا الحديث. ثانيا استحباب البدء بالميامن في الوضوء بالإجماع. ثالثا استحباب البدء بالميامن في اللبس، فقد جاء في رواية أبي داود: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. تنبيه الأمر في الحديث ليس للوجوب بالإجماع، وممن نقل الإجماع على الاستحباب ابن المنذر في الأوسط وابن قدامة في المغني والنووي في شرح مسلم، وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هو للاستحباب، لأن الله عز وجل قال: وأيديكم إلى المرافق، ولم يرتب وإنما رتب بين الأعضاء دون العضوين اللذين هما في مقام عضو واحد. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الأمر هنا للاستحباب، لأن الله عز وجل أمر بغسل اليدين ولم يخص اليمنى على اليسرى، وكذلك أمر بغسل الرجلين ولم يخص اليمنى على اليسرى، فيكون أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، والله أعلم. الحديث الخامس عشر: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلمه على العمامة والخفين، أخرجه مسلم. معنى الحديث، معنى الحديث قوله ناصيته، الناصية قصاص الشعر ومقدم الرأس إذا طال. قوله العمامة هي ما يلف ويدار به الرأس من الثياب. تنبيه، فإذا قال قائل هل يشترط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة؟ الجواب لا يشترط، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وصححه الشيخ العثيمين. فوائد الحديث، يستفاد من الحديث أولا مشروعية المسح على العمامة في الوضوء، ومما يدل على ذلك أيضا حديث عمر بن أمية رضي الله تعالى عنه في البخاري، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وفي مسلم أيضا من حديث بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي رواية البيهقي العمامة بدل الخمار. وعند أحمد من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية فأمر أن يمسحوا على العصائد أي العمائم والتساخين يعني الخفاف. وإلى جواز المسح على العمامة فقط ذهب جماعة من الصحابة والسلف وكذلك الإمام أحمد. ثانيا أن السنة في المسح على العمامة مسح ناصية الرأس أحيانا. قال الإمام الشوكاني في النيل والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة. قال والكل صحيح ثابت. وبنحوه قال ابن القيم في الزاد. فائدة فإذا قال قائل هل هنالك مناساة بين الآية في الأمر بمسح الرأس وبين الأحاديث المجيزة للمسح على العمامة؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مبين لكلام الله عز وجل مفسر له، وقد مسح النبي عليه الصلاة والسلام على العمامة وأمر بالمسح عليها، وهذا يدل على أن المراد بالآية المسح على الرأس أو حائله. قال ومما يبين ذلك أن المسح في الغالب لا يصيب الرأس وإنما يمسح على الشعر وهو حائل بين اليد وبينه، فكذلك العمامة. مسألة فإذا قال قائل هل يشترط في المسح على العمامة أن يكون قد لبسها على طهارة كمسألة المسح على الخفين؟ الجواب لا يشترط ذلك كما قال الشيخ العثيمين. قال ابن حزم رحمه الله تعالى والقياس على الخفين باطل، وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على الرأس والمسح على الخفين. مسألة أخرى إذا نزع المتوضئ العمامة بعد المسح عليها فهل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض لعدم وجود دليل على ذلك، كمسألة شعر الرأس إذا مسح عليه ثم حلقه. وإلى عدم الانتقاض ذهب جماعة من السلف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ترجيح الشيخ مقبل والشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليهما. مسألة ما حكم مسح المرأة على خمارها؟ الجواب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسح على خمارهم، ولكن ثبت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند ابن أبي شيبة أنها كانت تمسح على خمارها. قال شيخ العثيمين في الشرح الممتع وعلى كل حال إذا كان هنالك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح. تنبيه حديث بلال في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على الخفين والخمار، قال النووي في شرح مسلم يعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيهم، انتهى. وكذلك قال ابن أثير في النهاية. ويؤيد ذلك أيضا رواية البيهقي ومخرجها مع مسلم واحد بلفظ مسح على الخفين والعمامة. مسألة هل يجوز للمرأة أن تمسح على رأسها المغطى بالحناء؟ الجواب نعم، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان في إحرامه ملبدا شعره كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والتلبيد جعل شيء من الصمغ ونحوه على الشعر ليجتمع ولا يتشعث وليمنع من القمل. قال شيخ العثيمين في الشرح الممتع وعلى هذا لو لبدت المرأة رأسها بالحناء جاز لها المسح عليهم. الحديث السادس عشر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. درجة الحديث. أما رواية النسائي شاذة كما جزم بذلك الشيخ العلامة الألباني في الإرواء. معنى الحديث قوله وهو عند مسلم بلفظ الخبر، أي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أبدأوا بما بدأ الله به، وذلك عندما قرب من الصفا في بداية سعي، وقد ذكر الله جل وعلا السعي في كتابه الكريم فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فبدأ جل وعلا بذكر الصفا قبل المروة، ولذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام السعي من الصفا وانتهى في المروة، وذلك معنى قوله أبدأ بما بدأ الله به. فائدة. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وذكر المصنف هذه القطعة من حديث جابر هنا لأنه أفاد أن ما بدأ الله عز وجل به ذكرا نبتدئ به فعلا، فإن كلامه جل وعلا كلام حكيم لا يبدأ ذكرا إلا بما يستحق البداءة به فعلا، انتهى. وهذا مبني على القاعدة الأصولية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاللفظ المذكور وإن كان ورد في السعي بين الصفا والمروة إلا أنه لفظ عام فيعمل بعمومه، وأن كل ما بدأ الله به نبدأ به، وتكون الآية عندئذ مندرجة في ذلك العموم. فوائد الحديث. يستفاد من حديث: أولا، مشروعية البدء بما بدأ الله عز وجل به، فما بدأ الله عز وجل به خبرا وأمرا نبدأ به فعلا وامتثالا، لأن كلامه جل وعلا حكيم فلا يبدأ ذكرا إلا بما يستحق أن يبدأ به فعلا. ثانيا، مشروعية الترتيب في أعضاء الوضوء على ما ورد في الآية، فنبدأ بما بدأ الله عز وجل به: أولا الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين، ولا نخل بهذا الترتيب. مسألة. فإذا قال قائل: هل الترتيب في الوضوء واجب أم مستحب؟ فالجواب: ذهب أكثر أهل العلم إلى استحبابهم، ورجحه شيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وذلك لما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بوضوء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرا وباطنا، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. وهذا القول أقرب والله أعلم. وذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى وجوبه، وهو ترجيح الإمام الشوكاني، وكذلك قبله ابن القيم، قالوا أن الآية قد اقتضت الترتيب لقرائنا، وهكذا وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان مرتبا. الحديث السابع عشر. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. درجة الحديث ضعيف، ففيه القاسم ابن محمد بن عبد الله بن عقيل وهو متروك. تنبيه. ساق المصنف هذا الحديث للاستدلال به على دخول المرفقين في غسل اليدين، ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: نعيم ابن عبد الله المجمر: رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: ولو أتى أي الحافظ به، أي بهذا الحديث هنا، أي بدل حديث جابر، قال لكان أولى. الحديث الثامن عشر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. درجة الحديث ضعيف، وجاء من عدة طرق وجميعها ضعيفة. الحديث التاسع عشر. وللترمذي عن سعيد بن زيد. درجة الحديث، درجة الحديث ضعيف من طريق أبي ثفال ثمامة ابن وائل ابن الحصين وهو مجهول، عن رباح بن عبد الرحمن وهو مجهول حال، عن جدته أسماء بنت سعيد بن زيد، وذكرها ذهبي في المجهولات. الحديث 20، وعن أبي سعيد نحوه، قال أحمد لا يثبت فيه شيء. درجة الحديث، أخرجه الإمام الترمذي في العلل الكبير، فيه ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد وهو ضعيف، قال أبو حاتم شيخ وقال أحمد ليس بمعروف، وقال البخاري منكر الحديث. تنبيه لحديث التسمية طرق أخرى وشواهد كثيرة كما في التلخيص، ولكن لا يصح منها شيء ولا يتقوى الحديث بهذه الطرق وبهذه الشواهد، لأن بعضها شديد الضعف وبعضها غير محفوظ، وقد ضعف الحديث جماعة من الأئمة كالبخاري وأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والبزار والعقيلي وغيرهم. مسألة فإذا قال قائل فما حكم التسمية في الوضوء؟ قال ابن قدامة في المغني وإن صح فيحمل الحديث على تأكيد الاستحباب، انتهى كلامه، وإلى ذلك ذهب الجمهور محتجين بالحديث. ولما كان الحديث ضعيفا استدل بعضهم لهذا القول بعموم الأدلة في مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام أعماله بالتسمية، وممن قال بالاستحباب الشيخ العثيمين. الحديث 21، وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. درجة الحديث إسناده ضعيف كما قال المصنف، لأنه من طريق ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه، قال النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات اتفقوا على ضعفه، ومصرف والد طلحة مجهول حال. معنى الحديث يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أي يفرق بينهما، أي يأخذ ماء للمضمضة ثم يأخذ ماء جديدا للاستنشاق. فائدة قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. الحديث 22، وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. درجة الحديث صحيح كما في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين وأيضا في صحيح أبي داود. معنى الحديث من الكف التي يأخذ منها الماء وهي الكف اليمنى، ففي نفس الحديث في رواية أبي داود قال ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. الحديث 23، وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. معنى الحديث قوله من كف واحدة هي الكف اليمنى، ففي رواية في البخاري ومسلم ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر. فوائد الحديث، يستفاد من الحديثين أولا استحباب الوصل بين المضمضة والاستنشاق في الوضوء، قال ابن القيم فيأخذ نصف غرفة لفمه ونصفها لأنفه. ثانيا استحباب تكرار ذلك في الوضوء ثلاث مرات من ثلاث غرفات، لما جاء في رواية في البخاري ومسلم فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا من ثلاث غرفات. فائدة قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث غرفات، أي بحسب عدد مرات الوضوء. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فائدة أخرى، فائدة أخرى، النثر في الوضوء يكون باليد اليسرى، وذلك لما ثبت عند الإمام أحمد والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أنه دعا بوضوء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل ذلك ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويصححه الشيخ العلامة الألباني. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد وأبي داود قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. ويصححه الشيخ العلامة الألباني في صحيح أبي داود. مسألة قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى: أيستنثر الرجل من غير أن يضع يده على أنفه؟ فأنكره وقال: يفعل ذلك الحمار. الحديث 24. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. درجة الحديث ضعيف، فهو من رواية جرير بن حازم عن قتادة، وقد ضعفه في روايته عن قتادة جماعة من الأئمة والحفاظ كأحمد وابن معين. وذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة جرير مشيرا إلى أنه مما أنكر عليه، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في أحاديث معلة. تنبيه: الحديث ليس في سنن النسائي، وقد عزاه المزي لأبي داود فقط، فالظاهر أن الحافظ رحمه الله تعالى وهم في عزوه للنسائي، وقد أخرجه أيضا ابن ماجة وأحمد. معنى الحديث: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث للاستدلال على الموالاة في الوضوء، ومعنى الموالاة أن يتابع المتوضئ أعمال الوضوء، فلا يؤخر غسل العضو حتى يجف الذي قبله. فقيل في معنى هذا الحديث: ارجع فأحسن وضوءك، أي ائت به على أتم الوجوه وأكملها، فيكون عندئذ أمره بغسل ما ترك، ويكون الحديث عندئذ دليلا على عدم وجوب الموالاة. وقيل أيضا أن معناه: ارجع فأحسن وضوءك، أي استأنف وضوءك من أوله. قال الخطابي: هذا هو ظاهر معناه. وعلى ذلك فتكون الموالاة على هذا المعنى واجبة للأمر بإعادة الوضوء لتحصل الموالاة، لكن الحديث كما تقدم معنا ضعيف. فائدة: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: وكذلك كان وضوءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتبا متواليا، لم يخل به مرة واحدة البتة. مسألة: فإذا قال قائل: فما حكم الموالاة في الوضوء؟ فالجواب: الصحيح من أقوال أهل العلم أن الموالاة مستحبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا دليل ثابت على الوجوب، بل ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عند البيهقي أنه توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى. قال الإمام البيهقي: وهذا صحيح عن عبد الله بن عمر، وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأسا، وهو قول الحسن والنخعي وأصح قولي الشافعي. انتهى كلامه. وهذا ترجيح شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أن الموالاة في الوضوء مستحبة. تنبيه: جاء في صحيح الإمام مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وقد وعل هذا الحديث، فإن رواية معقل الجزري عن أبي الزبير ضعيفة، ضعفها الإمام أحمد وغيره. قال ابن رجب: ومما أنكر عليه حديث اللمعة، يعني هذا الحديث. وقال أبو الفضل الهروي رفعه خطأ، فقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا انتهى كلامه. إذن فالراجح في حديث عمر المتقدم أنه موقوف عليه. تنبيه آخر جاء عند الإمام أبي داود وأحمد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة، لكن هذا الحديث لا يصح، ففيه بقية ابن الوليد وهو ممن يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالتحديث عن شيخ شيخهم. ولذلك قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى هو مرسل، وكذا قال ابن القطان كما في التلخيص. فائدة قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح صلاته، وهذا متفق عليه. مسألة، فإذا قال قائل فما حكم من نسي أو ترك جزءا مما يجب عليه غسله في الوضوء؟ فالجواب يجب عليه أن يغسل ذلك المحل فقط على الراجح، سواء جفت الأعضاء أم لم تجف، لأن الموالاة والترتيب مستحب على ما تقدم. فإن كان قد صلى وجب عليه إعادة الصلاة ما دام في الوقت. الحديث 25. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه. معنى الحديث المد مقدار ملء اليدين مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلقة. قوله إلى 5 أمداد بمعنى إلى صاع وربع، وهذا كله من باب التقريب لا من باب التحديد. فوائد الحديث، يستفاد من الحديث أولا استحباب الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع إلى 5 أمداد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهذا إذا لم تدع حاجة إلى الزيادة. يستفاد من الحديث ثانيا استحباب الاقتصاد في الماء تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم الإسراف في ذلك ولو كان الماء متيسرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. يستفاد من حديث ثالثا تعويد الشريعة في الاقتصاد في الماء وغيره. فائدة ثبت عند الإمام أحمد في الصحيح المسند من حديث عبد الله بن عباس أن رجلا قال له كم يكفيني من الوضوء، فقال عبد الله بن عباس مد، قال كم يكفيني للغسل، قال عبد الله بن عباس صاع، فقال الرجل لا يكفيني، فقال عبد الله بن عباس لا أم لك قد كفى من هو خير منك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أي أطول وأكثر وخير منك، يعني به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف الصالح من الاحتجاج بأفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام والانقياد إلى ذلك. قال وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك. قال وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء. الحديث 26. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فائدة قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى ولا يخفى حسن ختم المصنف باب الوضوء بهذا الدعاء الذي يقال عند تمام الوضوء فعلا، فقاله عند تمام أدلته تأليفا رحمه الله تعالى. درجة الحديث درجة الحديث صحيح، أما زيادة الترمذي فمضطربة لا تصح ولا تثبت. معنى الحديث قوله يسبق الوضوء أي يتمه ويكمله بمستحباته وسننه. قوله فتحت له أبواب الجنة، قال شيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى علينا أن نؤمن بهذا الأمر الغيبي، وأن الإنسان إذا تطهر وأسبغ الوضوء وقال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة. قال ويترتب على فتحها له أن الله عز وجل ييسره لجميع الأعمال التي بها يدخل هذه الأبواب، وأبواب الجنة منها باب الصلاة وباب الصيام وباب الجهاد كما جاء في الحديث. قال فيكون مضمون هذا أن الله عز وجل ييسر لهذا المتوضئ الأعمال التي يدخل بها من أبواب الجنة الثمانية. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وجميع السامعين من هؤلاء. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا فضيلة الوضوء وما يعود على صاحبه من الثواب الجزيل، ثانيا فضل إسباغ الوضوء وإتمامه وما يحصل به من الأجر العظيم، ثالثا فضل هذا الذكر بعد الوضوء وأنه سبب السعادة الأبدية، رابعا استحباب هذا الذكر بعد الوضوء بالإجماع وأنه من أسباب دخول الجنة، خامسا أبواب الجنة ثمانية، ومما يدل عليه أيضا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيرهم. فائدة: فإن قال قائل ما هي الحكمة من ختم الوضوء بهاتين الشهادتين العظيمتين؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الحكمة من أجل أن يجمع المسلم بين الطهارتين، الطهارة المعنوية من الشرك والطهارة الحسية من الحدث، فالطهارة المعنوية تحصل بالتوحيد والطهارة الحسية تحصل بالماء، فيكون عندئذ جمع بين الطهارتين، طهارة الظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالتوحيد. مسألة: فإذا قال قائل هل يشرع ذكر الوضوء بعد الغسل والتيمم أم أنه خاص بالوضوء؟ الجواب: الظاهر والله أعلم أنه خاص بالوضوء، فإن قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ خاص بعبادة الوضوء، بخلاف قوله من تطهر فعندئذ يشمل الوضوء والتيمم والغسل، أما لفظ الوضوء فإنه خاص بالوضوء لا يتعداه إلى غيره إلا بدليل ولا دليل، ثم إنه لم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام قط أنه كان يقول هذا الذكر بعد التيمم ولا بعد الغسل، والعبادة توقيفية لا يشرع شيء إلا بدليل. تنبيه: ورد حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ونصه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين يديه إناء ماء فقال لي يا أنس أذن مني أعلمك مقادير الوضوء، قال فدنوت فلما أن غسل يديه قال بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال فلما استنجى قال اللهم حصن فردي ويسر لي أمري، فلما توضأ واستنشق قال اللهم لقني حجتي ولا تحرمني رائحة الجنة، فلما غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه، فلما أن غسل ذراعيه قال اللهم أعطني كتابي بيميني، فلما أن مسح يده على رأسه قال اللهم أغثنا برحمتك وجنبنا عذابك، فلما أن غسل قدميه قال اللهم ثبت قدمي يوم تزل فيه الأقدام، ثم قال والذي بعثني بالحق يا أنس ما من عبد قالها عند وضوئه لم تقطر من خلال أصابعه قطرة إلا خلق الله عز وجل ملكا يسبح الله بسبعين لسانا يكون ثواب ذلك التسبيح إلى يوم القيامة. هذا الحديث من طريق عباد ابن صهيب، وقد أورده ابن حبان في المجروحين وقال يروي المناكير عن المشاهير. قال ابن المديني ذهب حديثه، وقال البخاري والنسائي وغيرهما متروك، وقال النووي هذا الدعاء لا أصل له، وقال ابن الصلاح لم يصح فيه حديث، وقال ابن حجر في التلخيص روي فيه عن علي من طرق ضعيفة جدا، وقال